بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد نتابع فيه إكمال شرح كتاب الزكاة من متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. وصلنا إلى قول المؤلف: وأول نصاب الإبل. الشيخ محمد اقرأ، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شات، وفي عشر شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم، أكمل. نعم. قال: فصل. وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. قال مصنف، قال المصنف رحمه الله: فصل. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شات. نعم، أكمل. قال: فصل. والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا، والمسرح واحدا، والمرعى واحدا، والفحل واحدا، والمشرب واحدا، والحالب واحدا، وموضع الحلب واحدا. نعم، أحسن. قال: فصل. بارك الله، أحسن الله عليك. واني قال المؤلف رحمه الله: وأول نصاب الإبل 5، وفيها شات. أرسلت لكم جدولا بنصاب النعم الإبل والبقر والغنم، وممكن أن يعني يمشي عليها الإنسان. طبعا لعل النصاب الأطول هو ما يتعلق بالإبل، أما بالنسبة للبقر والغنم فالأمر فيها سهل. مع ذلك، نصاب البقر، عفوا، نصاب الإبل نمشي عليه كما ورد في النص، في حديث أنس وفي حديث ابن عمر. قال المؤلف رحمه الله: وأول نصاب الإبل، يعني وأول ما يبدأ النصاب الذي يدخل في الوجوب، 5 من الإبل. طبعا عندما تصبح الإبل 5 ننتظر أن تتم سنة، لأن من شروط الزكاة قلنا النصاب والحول مع بقية الشروط الأخرى. فعندما تصبح سنة ننتظر، عندما تصبح 5 ننتظر سنة. وهنا هل الحكم في حساب النصاب يشمل الصغار والكبار، يعني ما كان من النعم ما كان كبيرا وما ولد حديثا؟ هذه المسألة تحتاج إلى يعني تفصيل يسير، وهو إذا كانت الإبل قد دخلت في النصاب ثم ولدت، أولادها تحسب معها وإن لم تكمل سنة. إذا ولدت، إذا أكملت الإبل أو الغنم أو البقر جميع النعم، إذا أكملت النصاب وأثناء الحول ولدت، فهذا هذه المواليد الجديدة تحسب مع النصاب، تحسب مع النصاب. أما إذا لم تدخل النصاب أصلا، لم تدخل النصاب أصلا، ثم بما ولدته من صغار بلغت النصاب، عند ذلك نبدأ حساب النصاب من حين بلغت، من حين بلغت النصاب، ثم نحسب سنة، ثم نحسب سنة. فالصغار لا تحسب مطلقا ولا تهمل، ولا تهمل مطلقا. هذا طبعا على قول جماهير أهل العلم من الشافعية وغيرهم. وهناك من لم يقبل، من لم يجعل الصغار في النصاب إلا إذا أكملت الحول، ومذهب الجمهور ما ذكرنا. قال: فإذا بلغت خمس، يعني ففيها شات، الإبل كما هو معلوم لكم إخواني هي أنفس الأموال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها المثل، قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من حمر الإبل، فهي أنفس المال. والخمسة منها تعد في المال قليلة، وكأن الله تبارك وتعالى رخص على مالكيها بأن لم يخرجوا منها، وإنما عوض ذلك بشاة. فإذا كانت خمس من الإبل ففيها شاة، بمعنى الأربعة ليس فيها شيء. فإن أصبحت عشر فشاتان، فإن ثلاث، فإن خمسة عشر فثلاث، وهكذا إلى أربع وعشرين من الإبل فيها أربع شياه. إلى الآن لم تدخل الإبل في النصاب. فإذا أكملت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وبنت مخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية. ثم قال: وفي ست وثلاثين بنت لبون، إذا أصبحت ستا وثلاثين فبنت لبون وهي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. قال: وفي ست وأربعين بنتا لبون، بنتا لبون. ثم قال: وفي إحدى وتسعين، قال: وفي ست، لا أكو نقص، أكو نقص، أكو في المتن نقص. نعم إخواني، يعني هذا الجدول أوضح. من واحد إلى أربعة لا شيء فيها، من خمسة إلى أربع وعشرين فيها، في كل خمس شات، بمعنى عندنا أربع شياه هنا، الأربع شياه. والأربع الأخرى من الإبل هذه تسمى وقص. وقص، الوقص هو ما كان بين الأنصبة. قال: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها، إلى خمس وثلاثين ففيها بنت لبون، أمها تسمى، يعني تكون في المخاض، بنت مخاض، أمها تكون في المخاض، وهي ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، وهي من الإبل ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، حتى تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة، والحقة هي ما أكملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. فإذا بلغت إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى الخمس وسبعين ففيها جذعة، والجذعة من الإبل ما أتمت أربعا ودخلت في الخامسة. ثم إذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، إلى التسعين فيها بنتا لبون. ثم من الواحد وتسعين إلى المئة والعشرين فيها حقتان، فيها حقتان. وانظروا إخواني، يعني من التسعين، من الواحد وتسعين إلى المئة وعشرين، أو لنقل إلى المئة وتسعة عشر، هذا كله وقص، يعني تقريبا 29 من الإبل ليس فيها شيء، فهذا وقص. والوقص كما ذكرت لكم هو ما كان بين الأنصبة، ما بين الأنصبة هذا لا شيء فيه. والوقص لا يعتبر فقط في النعم، وإلا في الزروع وفي الأموال وفي عروض التجارة معتبر، فقط في المواشي في النعم لا يعتبر الوقص ويعتبر عفو، أما في بقية الأموال فإنه معتبر. ثم إذا بلغت يعني 91 إلى 120 قال فيها حقتان، فيها حقتان. ثم بعد ذلك قال فما زاد ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني لو بلغت 130، الآن لو قلنا بلغت 130 كم يكون فيها؟ عندنا في كل 40 بنت لبون 40 و40 أخرى هذه 80 بنت لبون، وفي 50 حقة، إذن في 130 بنت لبون وحقة. ولو قسنا قلنا فما زاد على ذلك ففي كل 40، يعني بعد 120 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وعلى هذا فقس، مهما زاد العدد على هذا فقس. نعم. أما في زكاة البقر فنصابها يبدأ من 30، يعني من 1 إلى 29 ليس فيها شيء، فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية، فنصاب البقر يبدأ من 30. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، والمسنة ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، ثم على ذلك فقس. بمعنى لو كان عندنا 60 فعندنا تبيعان، لو كان عندنا 80 فعندنا مسنتان، وهكذا. ففي 30 تبيع وفي 40 مسنة، وما بين الأنصبة إذا لم يبلغ نصابا فهو عفو كما سبق. وأما الغنم، وأما نصاب الغنم فمن 30 إلى 40 عفو لا شيء فيها، عفوا من 1 إلى 39 عفو لا شيء فيها. فإذا بلغت 40 إلى 120 ففيها شاة واحدة، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، فإذا بلغت 21 و100 فأصبح فيها شاتان، إلى 200 إلى 200 فيها شاتان، فإذا أصبحت 101 201 ففيها ثلاث شياه، 201 فيها ثلاث شياه، إلى 399 تبقى ثلاث شياه، فإذا أصبحت 400 ففيها أربع شياه، ثم في كل 100 شات، ثم في كل 100 شات، يعني في 600 ست شياه، في 1000 عشر شياه، وهكذا. وهنا انظروا إخواني، من 201 إلى 399 هذا كله وقص، يعني ليس عليه شيء، إلا إذا أصبحت 400 أصبح فيها أربع شياه، ثم في كل 100 شات. وهنا أنا يعني طبعا هذا استللته من كتيب عندي، يعني كتبته قبل ذلك، هذا يعني مذهب الجمهور الذي سبق. بعض الفقهاء ذهب إلى هذا، وهذا من باب ملح القول، وإلا ليس هذا مذهب الشافعية. من 100 201 إلى 300 ثلاث شياه، فإذا أصبحت 301 أصبحت أربع شياه، إلى 400 ثم في كل 100 شات. ولكن قول الجمهور هو وقول الأكثر هو المعتبر إن شاء الله. الآن نرجع إلى المتن. نعم. شيخ محمد أكمل جزاك الله خير. إذا نعم حياك الله تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الورق 200 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه، ولا تجب في الحلي المباح زكاة. نعم أحسنت. أحسن الله منك شيخ. قال المؤلف رحمه الله: وأما الخليطان والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. الخليطان هو يعني ما كان مختلطا من الأموال، ما كان مختلطا من الأموال. والمؤلف هنا ذكر الخلطة فقط في الماشية في النعم. ومذهب جمهور الشافعية أن الخلطة تدخل في جميع الأموال، أن الخلطة تؤثر في الزكاة في جميع الأموال وليس فقط في زكاة النعم. والخليطان أو الخلطة نوعان، تسمى يعني خلطة عين وخلطة وصف، أو خلطة مشاعة، خلطة مشاعة وخلطة أوصاف. ما معنى الخلطة المشاعة؟ الخلطة المشاعة هو أن يشترك اثنان أو أكثر في مال واحد لا يمكن التمييز بينهما. يعني لو مثلا كان لشخصين لكل واحد منهم 50 من الغنم وللآخر 50، فكانت 100 من الغنم، ولا يمكن أن يعني ليست هناك علامة مميزة لهما، هذه تسمى خلطة مشاعة يعني كالمشتركة. أما خلطة الأوصاف فلو كان لأحدهما 50 شاة من الضأن وللآخر 50 من المعز مع أنهما يختل يعني هذا وصف وهذا وصف، لكن هذه الخلطة أيضا على الصحيح في المذهب أنها تؤثر. إذن عندنا خلطة عين أو تسمى مشاعة، وهي التي لا نستطيع أن نميز بين مال شريك مع الآخر، والثانية خلطة أوصاف يمكن أن نميز. كذلك مثلا اشترك اثنان أحدهما بالدنانير والآخر بالدراهم، هذه أيضا خلطة. أو مثلا اشترك في الزرع، اشترك في الزرع وهكذا. قال: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. هذا طبعا في الماشية. قال: أن يكون المراح واحدا، المراح يعني هو المكان الذي تستريح فيه أو تلجأ إليه المواشي، المراح واحدا والمسراح واحدا والمرعى واحدا والفحل يعني الذكر الذي يطوف على واحدا والمشرب واحدا والحالب الذي يحلب المواشي واحدا وموضع الحلب واحد. طبعا هذه الشروط سبعتها إذا وجدت فلا خلاف، ومن أهل العلم من اقتصر على بعض الشروط، يعني لم يشترط أن يكون الحالب واحدا أو المحلب واحدا، لكن اشترط أن يكون المرعى واحدا والمورد واحدا وغير ذلك. المهم ما وجدت فيه الخلطة فهو معتبر. والخلطة هنا أحيانا تؤثر سلبا وأحيانا تؤثر إيجابا. ونضرب مثالا: لو كان عندنا شخصان لكل شخص منهما 20 من الغنم، 20 من الغنم، لو نظرنا إلى كل واحد بمفرده فالعشرون ليس فيها زكاة، لكن عندما يختلطان أصبح العدد 40 ففيها شاة، فيها شاة. وكذلك بالمقابل لو جئنا أتينا بشخصين لكل شخص 40 شاة، هذا له 40 شاة وهذا عنده 40 شاة، هذا عليه شاة وهذا عليه شاة، إذن في 80 المنفصلة شاتان. ولو اجتمع وأصبح العدد 80 ففيه شاة واحدة. إذن أحيانا الخلطة يعني تؤثر سلبا وأحيانا تؤثر إيجابا. وكذلك في الزروع، لو كان أحدهما يعني أحد الشريكين حصته مثلا وسقان والآخر ثلاثة أوسق، كل واحد منهما بمفرده ليس عليه زكاة، لكن عند الخلطة يصبح خمسة أوسق فيكون عليها تكون عليها زكاة. ثم قال ونصاب الذهب والفضة. قبل أن أنتقل هنا أنا نبهت في البداية إلى مسألة وأنبه عليها من جديد لأنها مهمة، الصغار التي تولد أثناء الحول. قلنا مذهب جمهور العلماء أنها تحسب مع الزكاة، يعني مثلا لو كان لشخص 120 شاة، 120 شاة، وقبل نهاية الحول كم عليه 120 شاة؟ عليه واحدة. وقبل نهاية الحول ولدت عنده شاة فأصبح عنده 120 شاة، فأصبح الواجب شاتين. وهذه المسألة يذكرها بعض الفقهاء على سبيل التندر، يقولون الشاة التي أكلت نفسها، الشاة التي أكلت نفسها، بمعنى من كان له 120 عليه واحدة، فإن ولدت عنده شاة أصبح عليه شاتان، فأكلت فأخذت التي ولدت كانت سببا في خروج شاة أخرى في الزكاة. قبل أن أنتقل إلى مسألة الذهب والفضة، هنا أنبه إلى مسألة أخواني تقرؤونها في كتب الفقه، وهي مسألة الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، ما الفرق بينهما؟ أو ما هي الظاهرة وما هي الباطنة؟ الأموال الظاهرة هي التي تظهر لعموم الناس وتشمل النعم، الإبل والبقر والغنم، وتشمل الثمار والزروع، هذه تسمى أموال ظاهرة. وأما الأموال الباطنة فتشمل النقدين الذهب والفضة وما في معناهما وعروض التجارة، على اعتبار أن أموال هذه، أن هذه الأموال باطنة، أكثر الناس لا يطلع عليها. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأموال الظاهرة واجب على ولي الأمر أن يرسل السعاة في كل وقت زكاة فيأخذ الزكوات من الناس. لذلك تسمعون أثر عثمان رضي الله عنه لما قال هذا شهر أو هذا أوان زكاتكم، المراد به الزكاة الظاهرة، فيرسل السعاة إلى الفلح وإلى أهل الماشية حتى يأخذوا الزكاة. هذه الأموال الظاهرة إذن الذي يستحصلها ولي الأمر، طبعا هذا إذا استحصلها، أما إذا لم يستحصلها ولي الأمر فأهلها هم من يؤدون زكاتها. أما الأموال الباطنة فالواجب على الناس هم عليهم أن يحصوا أموالهم ثم هم الذين يزكونها، إلا إذا طلب الإمام، وخاصة الإمام العادل، إذا طلب أن تستحصل جميع الأموال الظاهرة والباطنة وتدفع إلى بيت المال، آنذاك يجب دفعها إلى ولي الأمر، عند ذاك يجب دفعها إلى ولي الأمر. هنا مسألة أيضا قبل أن أنتقل، الأموال هل تجمع بعضها إلى بعض؟ هل تجمع بعضها إلى بعض؟ إذا كانت من جنس واحد، مثلا الإبل بنوعيها جنس، البقر والجاموس جنس، الغنم والمعز جنس، فهذه يجمع بعضها إلى بعض، لكن لا نجمع البقر مع الغنم ولا البقر مع الإبل، وكذلك نجمع الشعير الأبيض مع الشعير الأسود، والحنطة بأنواعها تجمع إلى بعضها لكن لا نجمع الحنطة مع الشعير، كذلك الذهب بأنواعه مع الذهب لكن لا يجتمع الذهب مع الفضة، لكن الورق عفوا الفلوس من الأوراق وغيرها الآن النقدية تجمع إلى الذهب والفضة على اعتبار يعني من كان نصابه على الذهب يجمع الفلوس مع الذهب، ومن كان نصابه من الفضة يجمع هاي الفلوس مع الفضة وهكذا. فإذا كانت الأموال من جنس واحد يجمع بعضها إلى بعض، يجمع بعضها إلى بعض. ثم انتقل المؤلف إلى قال ونصاب الذهب 20 مثقالا، يعني ليس قبل 20 مثقالا شيء، وفيه ربع العشر. نصاب الذهب يعني الذهب ليس عليه شيء إجماعا حتى يبلغ 20 مثقالا، وهو أي يعني العشرين مثقال هي 20 دينارا، 20 دينارا، والمثقال تقريبا المثقال من 4.5 إلى 5 غرام، من 4.5 إلى 5 غرام، فنضربها في يعني 20، يعني تكون بين النصاب، يكون بين 85 إلى 90، أو قل من 80 بين 80 و90 غرام، إذا كان عند إنسان هذا القدر من الذهب الخالص بدون شوائب وجبت عليه الزكاة وفيها ربع العشر، يعني 20 مثقال فيها نصف مثقال. قال وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسبه. قلنا لكم إخواني الأوقاص فقط تسقط في الماشية، انظر هنا قال وفيما زاد بحسبه، يعني لو كان عنده 20 مثقالا ومثقال، يعني 21 مثقال، فيخرج نصف مثقال عن 20 ويخرج أيضا نصف العشر من هذا المثقال، ممكن يخرجه ذهبا أو يخرج قيمته أو يخرج القيمة عنه. قال ونصاب الورق أي الفضة 200 درهم وفيه ربع العشر، وتقريبا نصابها تقريبا 600 غرام، يعني 595 غرام تقريبا، وهناك من حسبها أقل أو أكثر، يعني تقريبا 600 غرام، يعني فوق النصف كيلو. فمن كان عنده 600 غرام تقريبا من الفضة وجب عليه الزكاة، وهنا قال 200 درهم لأن الدرهم كان من فضة وفيها ربع العشر، يعني في 200 درهم 5 دراهم، وفيما زاد كل بحسبه، وما زاد كل بحسبه. ثم قال المؤلف قال ولا تجب في الحلي المباح الزكاة. الحلي المباح هو ما تستعمله النساء للزينة، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول قال ليست فيه زكاة الحلي المباح. وكلمة المباح مهمة، تخرج لنا غير كلمة الحلي تخرج لنا ما لم يكن حليا، يعني ما كان كنزا، ما كان كنزا لم يشترى لأجل الزينة، أو ما كان من الأواني الذهب وغيرها. والمباح أخرج لنا ما كان حلالا ولم يكن فيه إسراف، لذلك قول الشافعية أن الحلي المحرم، مثلا إنسان عنده قلاصات من ذهب أو أواني من ذهب، هذه كلها فيها زكاة، وكذلك المرأة إذا كان عندها حلي ظاهر فيه الإسراف يعني مبالغ فيه، هذا أيضا ما زاد عن المعتاد يدخل في الزكاة، ما زاد عن المعتاد يعني ما يعتبر إسراف يدخل في الزكاة، وكذلك ما اتخذته المرأة لا للحلي وإنما للكنز، يعني ليس للزينة وإنما للخزينة كما يقولون. وهنا أنبه إلى نقطة، إلى مسألة غاية في الأهمية، أن كثير من النساء في زمننا وقبل زمننا يشترين الذهب لا لأجل الزينة بالدرجة الأساس، وإنما تقول أن يعني هاي الفلوس الورق تصعد تنزل تتلف، الذهب يعتبر ذخر يعني خزينة. لذلك أغلب حلي النساء اليوم، لا أقول الجميع، أغلب حلي النساء اليوم والذي يشترينه بهذه النية، نية أنه تضم الفلوس حتى أخاف الوقت يتغير، هذا في الحقيقة ليس زينة وإنما هو من باب الكنز الذي تجب فيه الزكاة، كم بقي من الوقت؟ ثم قال ونصاب الزروع خمسة أوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي وفيما زاد بحسبه. حسبنا لكم إخواني، قلنا تقريبا يعني الخمسة أوسق هي حمل البعير، والوسق الواحد 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، وقدرها بعض العلماء ب 600 غرام إلى 650 كيلوغرام، يعني نصف طن فوق النصف طن. فمن جاءه من الحب أو من الثمر الجاف بعد عزل القشور وما شابه ففيه العشر إذا كان يسقى سيحا أو كان يسقى بالمطر أو كان عثريا كالنخل، هو الذي يستجلب الماء، فيه العشر. أما ما كان يسقى بالثانية أو بالدوالب أو بالمضخات كما عندنا الآن الماطور أو المضخة، وهذا فيه كلفة، إما كلفة شراء المضخة أو المرشة أو والكهرباء وغير ذلك، فهذا فيه نصف العشر يعني من 20 واحد. وإذا كان المال يعني الزرع نصف يعني يسقى نصف بهذا ونصف بهذا، فنخرج منه يعني 15%، يعني 3/4 العشر، يعني من 15 واحد، من 15 جزءا نخرج جزءا واحدا. وهنا نلاحظ أن الشريعة فرقت بين ما فيه كلفة وما ليس فيه كلفة، كذلك مر علينا في المواشي ما كانت معلوفة ليس عليها زكاة أكثر العام، وما لم تكن معلوفة عليها زكاة.